الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن أركان الحج تستوفى فيها وتؤخذ الأهبة له فيها ويحرم به فيها، فمن ألزم نفسه وأوجب عليها في الأشهر المعلومات الحج بالإحرام فيحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية، وتحرم عليه المعاصي والمراء والمخاصمة لعظم الزمان والمكان. وإذا كنتم قد تنزهتم في حجكم عن كل شر فاعلموا أنكم اجتمعتم لعمل الخير، فتنافسوا فيه وتبادلوا النفع، واعملوا على ما يقوي جمعكم ويزيل الضر عنكم ويدفع عنكم كيد الكائدين. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو الذي يثيبكم عليها يوم القيامة. وتزودوا ما تتبلغون به في سفركم وتكفون به وجوهكم عن الناس، وتزودوا بالتقوى لمعادكم عندما ترحلون عن الدنيا بالموت، فإن أفضل زاد يتزود الإنسان به إلى دار الآخرة هو تقوى الله تعالى بالتزام أحكام شريعته والعمل بطاعته الذي يوصل إلى النعيم المقيم في الجنة. وخافوا عقابي والتزموا بشريعتي واشتغلوا بعبادتي، يا ذوي العقول الواعية الداركة التي تعقل المعارف فتمسك بها وتعقل النفوس عن اتباع الهوى والشهوات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم حرج في أن تطلبوا في مواسم الحج رزقا وربحا حلالا في التجارة، على أن تكونوا في طلبكم وأخذكم بالأسباب معتمدين على خالقكم ومالككم الذي أنشأكم ورباكم ونماكم. فإذا دفعتم بكثرة بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة راجعين من عرفات متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المعلم الحرام بمزدلفة التي تقع بين عرفات ومنى، واذكروا الله تعالى بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه، وقد كنتم من قبل هدايته إياكم لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه، فاعرفوا فضل الله عليكم بإنزال القرآن الكريم وبعثه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم انصرفوا وانطلقوا يا معشر قريش من مكان انطلاق الحجاج من عرفات لا من مزدلفة، حيث كنتم تتعاظمون أن تقفوا مع سائر الناس بعرفات لأنها خارج حدود الحرم، واطلبوا من الله ستر ذنوبكم، إن الله هو الكثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا أنهيتم وفرغتم من حجكم وعبادتكم وذبحتم ذبائحكم بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى، فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير والثناء عليه مثل ذكركم مفاخر آبائكم في الجاهلية، بل أكثر ذكرا، لأنه هو المستحق للذكر والحمد مطلقا، والناس مختلفون، فمنهم فريق مشرك كانوا يسألون الله في حجهم الدنيا ونعيمها ولم يطلبوا نعيم الآخرة، فغاية همهم الحياة الدنيا يكدحون من أجلها فقط ولا يطلبون نصيبا من الآخرة، لأنهم ينكرون البعث ويدعون قائلين ربنا آتنا في الدنيا مالا وأولادا ومكانة وجاها، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب لأنهم لم يطلبوها ولم يسعوا إليها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومن الناس فريق مؤمن لهم مطلبان، مطلب عاجل ومطلب آجل. أما المطلب العاجل فهو زاد حسن يجتازون به طريق الحياة الدنيا ويتبلغون به إلى نهايته وفق الأجل المحدد لهم، وأما المطلب الآجل فهو الذي يطمحون إليه وتتعلق غاية همتهم به وبمراتبه التي لا تتناهى سموا وارتقاء، يقولون في دعائهم ربنا آتنا في الدنيا ما يحسن به حالنا وفي الآخرة الجنة واصرف عنا عذاب النار. فهم جمعوا في الدعاء بين حسنة الدنيا كالصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والولد الصالح والزوجة الصالحة وحسنة الآخرة بالمغفرة والرحمات والثواب، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك المؤمنون الطالبون للمطلبين العاجل والآجل الداعون بالحسنتين في الدنيا والآخرة لهم حظ من الخير والجزاء على الدعاء وثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة، والله المحيط بكل شيء علما سريع الحساب لا يشغله شأن عن شأن، فهو قدير على أن يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة دون أن ينقص أحدا شيئا من حقه. فاستكثروا من فعل الخيرات والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وسؤاله خير الدنيا والآخرة.